إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما متكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين.